إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نبتدئ بإذن الله تعالى قراءة الألفية الحديثية للعبد الفقير طارق بن عوض الله أبي معاذ. وهذه الألفية عبارة عن 1200 بيت وثلاثة، وهذه الألفية مرت بعدة مراحل حتى وصلت إلى الصورة التي سنمليها عليكم إن شاء الله تعالى. ابتدأت في نظمها منذ 5 سنوات تقريبا، وشرحتها أيضا، وطبعت طبعة أولى منذ 3 سنوات، ولكن لم تكن كاملة، إنما كانت في 1012 بيت. ولما كنت دائما وأبدا أراجع هذه الألفية وأحاول أن أنقح فيها وأحسن فيها، وجدت أنه قد فاتني بعض المسائل وبعض الأمور التي تحتاج إلى توضيح وتفصيل، فعكفت عليها هذه المدة أيضا حتى غيرت فيها الكثير عما هو موجود في النسخة المطبوعة، غيرت في النظم وغيرت أيضا في الشرح، ففصلت في النظم في بعض الأمور التي كنت قد أجملتها، وزدت مسائل لم أكن تعرضت لها في الطبعة الأولى، وقدمت وأخرت في بعض الأبيات بحسب المعنى وبحسب الأنسب في الترتيب، حتى خرجت بهذه الصورة، وهي الآن يعني قيد الطبع، يعني أنا سأتلو عليكم من النسخة التي ستكون مطبوعة خلال أيام قلائل إن شاء الله تعالى. هذه الألفية أنا عندما نظمتها لم أكن أقصد نظم كتاب بعينه من كتب علوم الحديث، كما مثلا فعل الإمام العراقي رحمه الله، حيث قصد إلى نظم كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، وإنما قصدت نظم مباحث الحديث وعلوم الحديث وأبواب الحديث، بصرف النظر عن الكتاب الذي ذكر هذه المسائل أو اشتمل عليها، فنحن نعلم أن كل كتاب يزيد على الكتب السابقة عليه، فأنا استفدت من هذه الكتب كلها، وأيضا استفدت من المنظومات التي نظمها العلماء الكبار قبلي كالإمام العراقي والحافظ السيوطي عليهما رحمة الله تعالى وغيرهما، وزدت أشياء كثيرة جدا. أنا بطبيعة الحال يعني بفضل الله من بداية الطلب كنت أحفظ ألفية الحافظ السيوطي، فأعرف ماذا قال السيوطي في كل مسألة، وزياداته على الحافظ العراقي، لأن السيوطي قصد أن يختصر العراقي وأن يزيد عليه أيضا، حتى قال فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والاتساق، فهو جمع أكثر مما جمع الحافظ العراقي، ورتب ترتيبا أجود من ترتيب الحافظ العراقي كما قد أشار إليه إلى ذلك. وهو طبعا الحافظ السيوطي استفاد من مؤلفات ابن حجر العسقلاني، وزاد منها أشياء لم يتعرض لها الحافظ العراقي عليهما رحمة الله تعالى. وبناء على أني حافظ لألفية السيوطي، فكانت دائما وأبدا أمامي وأنا أنظم أي مسألة أو أي باب من أبواب علوم الحديث، فأتيت على كل ما نظمه الحافظ السيوطي، يعني المعاني التي نظمها والأبواب التي نظمها لخصتها في 600 بيت، هو نظمها في 1000 بيت تقريبا، أنا اختصرت ما نظمه أي المسائل التي تناولها أنا نظمتها في 600 بيت، لأني طبعا قصدت إلى نظم القواعد والمسائل من دون تعرض للأمثلة، وهذا مما فسح لي مجالا كبيرا لأن أزيد على الحافظ السيوطي مسائل أخرى لم يتعرض لها. فلخصت منظومته في 600 بيت، وزدت عليها 600 أخرى اشتملت على أبواب ومسائل وأقوال لم يتعرض لها الحافظ السيوطي عليه رحمة الله تعالى. وستعرفون خلال ذلك خلال القراءة أن هناك أبواب كاملة ممكن لا تجدها في كتب علوم الحديث عموما، إنما اقتبستها والتقطتها من بحوث أهل العلم التي ليست متخصصة في علوم الحديث، يعني مثلا كما مباحث للحافظ ابن حجر في فتح الباري أو لشيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه المختلفة، فلم أتقيد بالمسائل التي دونها العلماء في كتب علوم الحديث، بل نظمت كل ذلك وزدت عليه مسائل أخرى استفدتها من كلام أهل العلم وجمعتها في هذه الألفية نظما وأيضا شرحا، فالشرح وضحت فيه كثير من هذه المسائل التي لا تكاد تجدها في كتب علوم الحديث، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. كنت في حيرة من أمري، هل نقرأ الألفية قراءة إملاء فحسب أم نشرحها؟ فرأيت أن هذين الاختيارين يعوزهما شيء من الإضافة، فالقراءة المجردة قد نحصل من خلالها إنهاء الألفية، ولكن ربما يحتاج الطالب إلى معرفة معاني بعض الأبيات، لا سيما الأبيات التي اشتملت على مسائل ليست موجودة في كتب علوم الحديث المتخصصة، وإن أخذنا في شرحها فهذا يحتاج إلى وقت طويل جدا لا يسعه هذه المدة المحددة لقراءة الألفية، فرأيت أن نتخذ طريقا وسطا، وهو أن يكون أصل هدفنا هو القراءة مع التوضيح لما يحتاج إلى إيضاح من الأبيات على سبيل الإجمال، وربما فصلنا في بعض المواضع التي تحتاج إلى مزيد تفصيل، لكن الأصل هو القراءة ومع التعليق البسيط وليس الإسهاب في الشرح، فأرجو أن أكون وفقت إلى اختيار هذا الطريق، والله من وراء القصد. نبدأ في القراءة ونستعين بالله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول طارق أبو معاذي لله حمدي وبه معاذي، مصليا على النبي المختار وآله وصحبه الأخيار، فلغة المحدث الصغيرة أتبعتها بهذه الكبيرة. الصغيرة ليست هي الطبعة الأولى من هذه، إنما الصغيرة منظومة أخرى كنت قد طبعتها من أكثر من 20 سنة في 164 بيت، منظومة صغيرة اسمها لغة المحدث، فهذه الصغيرة، أما هذه الألفية فهي لغة المحدث الكبيرة. مستوعبا للعلم فصلا فصلا، محررا مصطلحا وأصلا، موضحا أطراف كل مسألة، حاكيا الأقوال دون الأمثلة. رتبتها ترتيبا ابتكرته، لكن ما قد ذكروا ذكرته. ملخصا متونهم وزائدا، علما كثيرا قد حوى فوائدا. فأسأل فالله أسأل بأن يجعلها خالصة له وأن يقبلها. مقدمة. الدين لا يثبت إلا بخبر، لا يثبت الدين برأي ونظر، وإنما سبيله الإسناد، فهو الذي عليه الاعتماد، وهو سلاح السلفي المتبع، وهو الشجى في حلق كل مبتدع. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. إياك أن تكون منه نأيا، أو أن تقدم عليه رأيا. طبعا هذه كلها زيادات. التصنيف في علم الحديث واستمداده. وكثر التصنيف في علم الحديث، وللصلاح في القديم والحديث، فبعضهم يبنح للتأصيل، والبعض للتنويع والتفصيل. علماء الحديث في كتب علوم الحديث يختلفون في طريقة عرضهم لهذا العلم، فمنهم من يركز على التأصيل، أي القواعد الكلية التي ينبني عليها قبول أو رد الراوي أو الرواية، كما يفعل الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية، فهو لا يتعرض إلى أنواع الحديث بقدر ما يتعرض إلى الأصول الكلية للقبول والرد للراوي أو للرواية. وهناك من ينوع الأنواع المختلفة للحديث، كما يفعل الحاكم في كتاب المدخل إلى علوم الحديث، فيذكر أنواع الحديث نوعا نوعا، الصحيح والضعيف والحسن إلى غير ذلك. وكذلك سلك هذا المسلك الإمام أبو عمرو بن الصلاح في علوم الحديث. الحافظ بن حجر العسقلاني في نزهة النظر كأنه جمع بين الطريقتين. وفي القرآن أصله والسنة، ففيهما نقب عن البينة، وما خلا وقت من الأوقات من عالم به من الثقات، فاعن به ولا تخب بالظن، ولا تقلد غير أهل الفن. حقيقة المصطلح. والاصطلاح فاتفاق طائفة على اسم أو رمز لحال أو صفة، فهو لسان القوم من لم يبلغه لا يتكلم بمقتضى اللغة. يعني هناك في فرق بين المعنى اللغوي لللفظ والمعنى الاصطلاحي، فإذا كنت بصدد معرفة المعنى الاصطلاحي عند المحدثين فلا يشغلك المعنى اللغوي. ليس بالضرورة أن يكون المعنى الاصطلاحي متوافقا من جميع الجهات أو من كل الحيثيات مع المعنى اللغوي. ثم من الألفاظ ما يستعمل في غير ما علم فلا يستشكل، فكل علم وله اصطلاحه، تفسيره لأهله إيضاحه، إما بالاستقراء أو بنص صاحبه أو عالم مختص. وربما تعددت معاني الاصطلاح عند أهل الشان، وينبني الحكم على المراد في كل موضع على انفراد. ولفظ الاصطلاح أطلقناه كالعلماء لللفظ أو معناه. يعني أن الطريق إلى معرفة معنى المصطلح إما الاستقراء، وهو التتبع التام لأقوال أهل العلم لنعرف معنى هذا المصطلح في استعمالهم، وإما أن يأتي النص يقول مثلا العالم أنا إذا قلت كذا فأريد كذا، كما يفعل الترمذي مثلا عندما استعمل الحسن في كتابه كثيرا، قال وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به إلى آخر كلامي، فهو الذي شرح هذا المصطلح بنفسه. وهذا بطبيعة الحال من أفضل ما يفسر به المصطلح. هذا النص قد يكون من صاحب المصطلح نفسه كالترمذي هنا، وقد يكون من عالم آخر من العلماء الكبار الذين استقرأوا كلام أهل العلم، كما يأتي الذهبي وابن حجر فيفسران الاصطلاحات الواردة في كلام العلماء السابقين عليهما. والمصطلح قد يكون له أكثر من معنى في العلم الواحد، فيطلق تارة على معنى وتارة على معنى آخر، وإنما يتميز ذلك بالسياق. وإذا ثبت أن اللفظ يستعمله العلماء في العلم الواحد على أكثر من معنى، فإنما الحكم الذي ينبني على هذا المصطلح إنما يتوقف على المعنى المقصود من اللفظ في كل موضع قيل فيه. فإذا مثلا لفظ الثقة أطلقه عالم وأراد بقوله ثقة أي عدل ضابط، فهذا راوي مقبول الرواية لأنه تحقق فيه ركن قبول رواية الراوي وهو العدالة والضبط. أما إذا قال بعض أهل العلم في راوي ثقة وأراد بالثقة العدالة فقط، فهنا رغم أننا قلنا فيه ثقة لا يكون مقبولا الرواية لأنه ليس ضابطا. ولفظ الاصطلاح أطلقناه كالعلماء لللفظ أو معناه، علماء الحديث وغيرهم طبعا، هذا قضية الاصطلاح أعم من أن تكون خاصة بعلم الحديث، قد يطلقون لفظ المصطلح أو الاصطلاح تارة على اللفظ وتارة على المعنى المقصود من اللفظ. فمثلا يقول المرسل اصطلاحا هو ما رواه التابعي عن رسول الله، فهنا كلمة اصطلاح أي المعنى المقصود من لفظ المرسل. أما إذا قلت المرسل مصطلح حديثي فأنت تقصد بكلمة مصطلح هنا أي لفظ المرسل نفسه وليس المعنى المقصود من لفظ المرسل. فكلمة اصطلاح قد تطلق على اللفظ وقد تطلق على المعنى المقصود من هذا اللفظ. مبادئ علم الحديث: علم الحديث هو عند الأهل علم الرواية وعلم النقل وعلم الإسناد وعلم الخبر مثل التواريخ وعلم الأثر. مثل التواريخ أي أن علم الحديث كما يسمى بعلم الخبر كما أن علم التاريخ أيضا يسمى بعلم الخبر. والبعض سماه بعلم المصطلح إذ هو من أجزائه لذا صلح، العلم بالقواعد المعرفة بالمتن والإسناد حالا وصفة، من قال بالمروي والراوي فقد أجاد، فالمروي متن وسند، وذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. واضعه هم علماء الرواية وحكمه فرض على الكفاية، وهو بالنسبة للفنون كنسبة الحدق للعيون. فكما أن العين إنما يتم نظرها عن طريق الحدقة، فكذلك الناظر في العلوم الشرعية إنما يتم نظره في العلوم الشرعية عن طريق علم الحديث. وفضله من فضل من أضيف له، وهو الذي دعا لواع نقله صلى الله عليه وسلم. السند وأنواعه: قد خصت الأمة بالإسناد وهو من الدين بلا ترداد، به يبين صحة الحديث وضعفه ومقتضى التحديث. والسند الإخبار عن طريق المتن كالإسناد والطريق، ولم يجد من حده بسلسلة من الرواة للمتون موصلة. وليس في الإسناد في الأزمنة المتأخرة غير سنة تسلسل الحديث بالرجال وطلب العلو والترحال، ليس له تعلق بوصف المتن بالصحة أو بالضعف، وحده رأس 300 ولم يرد من قال 500. وذلك الذي عناه ابن الصلاح من منعه إمكان إدراك الصحاح، وبعضها عندهم مسلسلة وبعضها عالية أو نازلة. المسلسل: أما المسلسل فما توارد فيه الرواة واحدا فواحدا في صفة أو حالة قولية لهم أو الإسناد أو فعلية، مفاده زيادة الضبط له، وخيره ما يدعمن وصله، وما بحفاظ الحديث النبلاء والفقهاء منهم تسلسلا، أصحها بالصف والمصرين وبالمحمدين والشامين، وقل ما يسلم في التسلسل من خلل وربما لم يوصل. العالي والنازل: ثم العلو فعلو الصفة قسمان، والعلو بالمسافة ثلاثة أقسام فهي خمسة، ثم النزول ويكون عكسه، فالأولان قدم الوفاة وقدم السماع للرواة، ومطلقا قيل 30 مضت من موته وقيل 50 انقضت، والقرب للنبي أو إمام أو نسبة لكتب الأعلام، فإن يصل لشيخه موافقة أو شيخ شيخ بدل أو وافقة، في عدد فهو المساواة، وإن فردا يزد مصافحات فاستبن. وطلب العلو سنة، ومن يفضل النزول عنهما فطن. نعم، وللنزول أفضلية عنه إذا كانت له مذية، مثل رجال أو ثقل أو أشهر أو أفقه أو اتصال أظهر. وقيل ذا لأجل هذا يحتوي على علو، قل علو معنوي. المتن وأنواعه: المرفوع والموقوف والمقطوع. والمتن من انتهى إليه السند من الكلام جملة أو عدد، يعني المتن سواء اشتمل على جملة واحدة أو عدد من الجمل، كل ذلك يسمى متن، يسمى حديثا واحدا مع اشتماله على عدة جمل، ما لم يفصل الراوي بين جملة وجملة. فإذا قال مثلا قال رسول الله كذا وكذا وقال كذا وقال كذا، فهنا كل قول من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم يعد حديثا على حدة. لكن لو الحديث نفسه مشتمل على عدة جمل فهو حديث واحد. فما أضيف للنبي المرفوع والصاحب الموقوف والمقطوع، للتابع ضعيفا أو صحيحا، قولا وفعلا حكما أو تصريحا. ويستفاد العلم بالمرفوع حكما من الموقوف والمقطوع، والعلم بالخلاف والمعلل والمتقوى بهما كالمرسل. أي من فوائد معرفة الموقوف والمقطوع معرفة المرفوع حكما، لأن بعض الآثار الموقوفة على الصحابة مثلا بل وعلى السبعين أيضا قد يكون لها حكم الرفع، فمعرفتك بالموقوف والمقطوع يسهل عليك معرفة ما له حكم الرفع من هذه الآثار. والعلم بالخلاف، إذا عرفت أقوال الصحابة والتابعين في المسائل فتعرف المسائل التي اتفقوا عليها والمسائل التي اختلفوا فيها. والإمام أحمد رحمه الله يقول: أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس. وأيضا المتقوى بهما، بمعنى أنك من خلال معرفتك بالموقوف والمقطوع فقد يكون الحديث المرفوع صوابه الوقف، أخطأ من رفعه عن رسول الله، فبمعرفتك بالآثار الموقوفة يسهل عليك معرفة علل الأحاديث التي أخطأ فيها بعض الرواة فرفعها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ. وهذا معنى قولي والمعلل. والمتقوى وهو أنك قد تحتاج آثار الموقوفة على الصحابة والتابعين لتقوية الحديث، كما فعل الشافعي في تقوية المرسل حيث قواه بفتوى الصحابي أو بفتوى عامة أهل العلم. وأطلق المرفوع للمتصل حيث يقابلونه بالمرسل، وأطلق الموقوف للمقطوع مقيدا، وأطلق الموقوف للمقطوع مقيدا كذاك في المسموع. وجاء موقوف بمعنى مرسل وعكسه وليس بالمستعمل، وجاء مقطوع بمعنى منقطع وعكسه فافطل لكل ما سمع. المرفوع حكما، وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي، ولو صغيرا قاله في عهده عهد النبي أو قاله من بعده أو تابع، فعند بعض ما رجح وقيل مرسل وموقوف أصح. نعم، سعيد فيه وهو تابعي يلحق بالصحاب عند الشافعي، كذا أمرنا ونهينا وكذا كنا نرى نقول نفعل، إذا خصصه بعهده أو لم يخص نص على اطلاعه أو لم ينص، وإن ينص فالخلاف ينفى يخفى على الغالب أو لا يخفى، وخص وقف نحو ذا بالقول والرفع بالإقرار أو بالفعل. يعني إذا اختلف العلماء في رفع حديث أو وقف فأحيانا يكون القولان صحيحين، الذي ذهب إلى وقفه أصاب والذي ذهب إلى رفعه أصاب، فالذي ذهب إلى رفعه أراد من حيث الحكم، والذي ذهب إلى وقفه أراد من حيث اللفظ، فإذا نظرت إلى اللفظ وأنه صادر عن الصحابي فهذا موقوف. لكن إذا تأملت المتن وجدت أن الصحابي لا يقوله إلا إذا كان قد أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا يكون له حكم الرفع فلا تعارض حينئذ. أو تابع فليس في المرفوع جزما ولا الموقوف في المقطوع، وليس منه في الأصح كان يقال إن لم يذكر الزمان. كذا كما مثله لا يقال بالاجتهاد وكذا الأفعال. فإن يكن مشتهرا بالأخذ عن أهل الكتاب والرواية منعا، وذاك حيث كان ما ينقله يجوز أن يجيء عنهم مثله. وهكذا ما جاء من تفسيره في سبب النزول لا في غيره، وقال قال فالضمير عوده على النبي لبعضهم تقييده، بما رواه عن أبي هريرة محمد وعنه أهل البصرة، ونحو يبلغ به يرويه رواية يرفعه ينميه. فإن تقل عن تابع فمرسل، أو تابع الأتباع فهو معضل. ما كل ما يجيء في المرفوع يجيء في الموقوف والمقطوع. الحديث والخبر والأثر. للمتن أسماء أتت مرفوعة يكون أو موقوفة لو مقطوعة. للأول الحديث جاء والأثر لتاليه ولكل الخبر. يعني للأول اللي هو المرفوع يطلق عليه الحديث، والثاني وهو الأثر يطلق على الموقوف والمقطوع، أما لفظ الخبر فيطلق على الجميع، يطلق على المرفوع والموقوف والمقطوع. للأول الحديث جاء والأثر لتاليه ولكل الخبر، أو هي مجتمعة مفترقة كعكسه لا مطلقا متفقة. والمتن إن جاء بإسنادين عن صاحب أو عن صحابيين، فكل إسناد حديث عندهم، وافهم على هذا الأساس عدهم. إذا قال البخاري مثلا أحفظ 100,000 حديث صحيح، فهو يقصد بالأسانيد المتكررة، يعني الحديث هنا بمعنى السند، أي أحفظ 100,000 إسناد صحيح. فالحديث الواحد إذا كان له أكثر من سند فكل إسناد من هذه الأسانيد يسمى عندهم حديث. ولهذا قلنا وفهم على هذا الأساس عدهم الأعداد التي ذكروها للأحاديث، لأن الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة والباطلة لا يمكن أبدا أن تصل إلى 100,000 حديث، فكيف يكون هذه العدة للصحيح فقط؟ فهذا فسره العلماء على هذا النحو. السنة. وسنة مدلوله وجازا إطلاقها للفظه مجازا، وقيل تطلق على أفعاله، أما الحديث فعلى أقواله. وأهلها أهل الحديث بالحديث تدينوا، وليس بالرأي الخبيث. الحديث القدسي. وما أضافه النبي لله دون القرآن القدس الإلهي، وقل ما فيه من الصحيح، ومنه حكمي بلا تصريح، ومنه قولي وفعلي، وما أضافه غير النبي تقدم. المسند. والمسند المرفوع ذا اتصال، وقيل الأول وقيل التالي، والانقطاع ذو الخفاء جاز، إدخاله توسعا مجازا، وكتبه فبالصحاب رتبت، وربما بغيرهم أو بوبت. الإسرائيليات. ما عن بني إسرائيل جاء إسرائيلية مصرحا أو غيرا، من الصحاب ومن الأتباع، لا من رسول الله بالإجماع. يعني الإسرائيليات ما يرويه الصحابة أو التابعون عن أهل الكتاب، أما ما يحكيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الكتاب فهو مرفوع ولا يقال إنه من الإسرائيليات. فمنه ما يعلم كذبه، وما يعلم صدقه، وما لم يعلم. وفي الحديث حدث عنهم، ولا حرج هذين عنا للأول. وما يجيء في الصحيحين عدد، من جملة الثاني بلا تردد. أنواع الأخبار. وإن أتى من غير حصر الخبر، فمتواتر، وأما من حصر بفرد أو باثنين أو بأكثر، فواحد إذ كان وصفا أقصر. المتواتر. فالمتواتر وليس بالقليل، ما قد رواه عدد، ويستحيل أن يتواطؤوا على كذبه، وشرطه أن يحصل العلم به. من ثم لا معنى لتعيين العدد بل هو ليس من مباحث السند، فإن يكن ثم طباق يشترط فيها استواء الطرفين والوسط، كل مصرح به لفظي ومتضمن فمعنوي، وما تواتر حديث إلا وأخرج له حديثا أصلا، يعني ما من حديث متواتر إلا وله أصل في الصحيحين، أي أصل المعنى الذي تواتر لابد أن يكون له أصل في الصحيحين، وهذا كلام الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ومن رأى عدمه أو قلته فقد عنى لفظيه لا جملته، وقد تساهل الذي قد جمعه، أعني السيوطي ومن قد تبعه الآحاد. وخبر الآحاد ما قد قصر عن التواتر ولو قد كثر رواته، ويوجبن العمل بشرطه لدى جميع النبلاء، يعني إذا ثبت خبر الآحاد بالإسناد الصحيح فيجب العمل به عند كل علماء الحديث، كما حكى الإجماع على ذلك الإمام ابن عبد البر في التمهيد. مشتملا عقيدة أو حكمة وبالقرائن يفيد العلم، كمثل ما أخرجه البخاري أو مسلم من دون ما إنكار، وكالمسلسلات بالأثبات حيث خلت من التفردات، حتى ولو كان الذي يرويه ليس بحافظ ولا فقيه، حتى ولو خالف محتواه فعل الذي رواه أو فتواه، حتى ولو خلاف قول الناس أعني الجماهير أو القياس، حتى ولو كان مخالفا عمل أهل المدينة فما تلك علل. طبعا دي شبهات ذهب إليها البعض في رد خبر الأحاد، فاحنا لخصناها هنا بأن هذه ليست كافية في رد خبر الواحد إذا صح بالإسناد الصحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن يكون الراوي مثلا ليس معروفا بالحفظ، هو ثقة، في فرق عندنا فرق بين الثقة والحافظ، الحافظ قد يكون ثقة وقد لا يكون ثقة، والثقة قد يكون حافظا وقد لا يكون حافظا، فبعض أهل العلم اشترط في الراوي لكي يكون مقبول الرواية أن يكون حافظا، وليس هذا شرطا، بل الرواة أنواع، منهم من هو حافظ ومتوسع في الرواية ويحفظ الأحاديث في صدره، ومنهم من يضبط أحاديثه في كتبه وإن لم يكن حافظا لها، إذا ثبت أنه ضبط الحديث سواء ضبطه في صدره أو ضبطه في كتابه فهو مقبول الرواية ولا يشترط أن يكون حافظا، وبعضهم يشترط أن يكون مع كونه حافظا أن يكون فقيها، وهذا أيضا شرط غير معتبر عند أهل العلم. وبعضهم يرد خبر الواحد إذا خالفه من رواه، وهذا ليس مضطردا لأن العبرة بخبره وليس العبرة بمذهبه، إذ قد يكون له تأويل في العمل بالحلقة كأن يراه منسوخا أو نحو ذلك، وهكذا بقية المسائل التي أشرنا إليها. وليس شرطا عدد والمشترط رواية اثنين فصاعدا غلط، ثم الحديث حجة وقيل لا في العربية إذا صح إلى زمان الاستشهاد، حتى لو رواه فيه ضعيف أو بمعناه حكاه. دي مسألة مش موجودة في الكتب خالص، وهي مسألة الاحتجاج بالحديث في اللغة العربية، هل، ودي مسألة طبعا تجدها في كتب اللغة، علماء اللغة يتكلمون فيها، هل الحديث يمكن أن يستشهد به في مسائل اللغة أم لا؟ واضح المحدثون يرون أن الحديث يستشهد به في مسائل اللغة وفي غير مسائل اللغة إذا صح الحديث ليس فقط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إذا صح إلى زمان الاستشهاد، وزمان الاستشهاد يجعلونه إما 350 أو 200 بحسب أقوال أهل العلم في ذلك، إذا صح الحديث إلى هذا الزمان فهو حجة في اللغة حتى وإن لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا دي مسألة يتوسع فيها علماء اللغة. هذا وأكثر الحديث منها، أي من الأحاد، هذا وأكثر الحديث منها وهي على مراتب فخذها، المشهور والمستفيد والعزيز والغريب. فالخبر المشهور ما ينقله جماعة والمستفيد مثله، قيل ثلاثة وقيل أكثر، وقيل ذا للمستفيد أشهر، ويطلق المشهور للذي اشتهر في الناس من غير شروط تعتبر، والاصطلاحي ففي أغلبه قوي فعبروا عن القوي به. أصل الشهرة لا تقتضي الصحة، لا يعني قد يكون حديث مشهور وهو ضعيف، جميل، فأصل الشهرة لا تقتضي الصحة، لكن أغلب الأحاديث المشهورة صحيحة أو حسنة. فلأجل هذا قد يعبر العلماء عن الصحة أو الحسن بكونه مشهورا، فيقول هذا الحديث مشهور يقصدون أنه ثابت، لأن الأغلب في المشهور أنه كذلك، عكس ذلك الغريب، غرابة الحديث لا تقتضي ضعفه، قد يكون الغريب صحيحا وقد يكون ضعيفا، لكن أغلب الغرائب ضعيفة، ولهذا قد يعبرون عن الضعيف بقولهم هذا حديث غريب. والخبر العزيز راويان، وقيل أو ثلاثة قولان، من قال إن اثنين عن اثنين لا توجد لم يعني العزيز الأول، وهو من القلة من ثم يرد على إرادة الغريب المنفرد. ومطلق الغريب راو واحد ليس له متابع أو شاهد، ومنه نسبي كقول القائل لم يروه عن بكر اللوائل، لم يروه ثقة إلا ضمرة، لم يروي هذا غير أهل البصرة، أي واحد من أهلها ويقصد به الذي دار عليه السند. وشاع إطلاق التفردات، والمقصد التقييد بالثقات، يعني أحيانا يقولون هذا حديث تفرد به فلان، لا يقصدون أنه لم يرويه غيره، ولما يقصدون لم يرويه من الثقات غيره، لم يرويه من الثقات غيره، وقد يكون غيره من الضعفاء أيضا روى، إذ العبرة برواية الثقة. وقد تجيء الكلمات مطلقة والقصد أقسام الغريب اللاحقة، يعني قد يقولون غريب أو فرد لا يقصدون أن الحديث كله كذلك، وإنما قد يقصدون لفظة في المتن، فيقول غريب أي غريب بهذا السياق، غريب بهذا التمام، غريب بهذه الألفاظ، وإن كان أصل الحديث معروفا مشهورا. وباعتبار حال من به انفرد يقبل مع قرائن ذا أو يرد، أكثرها ضعيفة فوثم به المعلل وكل قسم، في سند أو بعضه أو متن، أو بعضه أو سند ومتن، وهو الحديث الفرد والفائدة، والكل قد تجمعه واحدة، يعني الغريب يطلق عليه فرد ويطلق عليه فائدة، كما سئل الإمام أحمد عن حديث الفوائد، عن الحديث الفوائد، فقال الحديث عن إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا حديث غريب أو فائدة فاعلم أنه حديث غلط إلى آخر كلامه. فالفائدة هنا سمى العلماء الحديث الغريب بالفائدة لأن الراوي يفيد غيره به، لأنه هو المتفرد به، ليس الحديث إلا عنده، فهو إن حدث به غيره فهو يفيده بذلك. ولهذا كان بعض العلماء يقول في تجريح الراوي أحاديثه فوائد، أو كأن أحاديثه فوائد أي غرائب، هذه من ألفاظ التجريح عند العلماء، يعني أن أغلب أحاديثه من الفوائد والغرائب، والكل قد تجمعه واحدة، يعني الحديث الواحد قد يكون متواترا وقد يكون مشهورا وقد يكون عزيزا وقد يكون غريبا بحسب الاعتبارات، فقد يكون مشهور عن أبي هريرة، غريب من حديث الزهري، عزيز عن هشام بن عروة، فبحسب الاعتبارات من الممكن أن يوصف الحديث بأوصاف مختلفة. الكتب التي هي مظنة الغريب، أي الكتب التي يظن وجود فيها الغريب بكثرة، في كتب الأفراد والمعاجم، وكتب الحكيم والتراجم، وغالب الأجزاء والأمالي، والأربعينيات والعوالي، ومسند الفردوس والبزاري، والموصل غرائب الأخبار. الموصلي اللي هو أبو يعلى الموصلي صاحب المسند المعروف. التراجم اللي هي كتب التاريخ، يعني زي تاريخ بغداد، تاريخ دمشق، زي الحجية لأبي نعيم، يقصد العلماء الذين يترجمون للرواة أن يذكروا في كل ترجمة من تراجم هؤلاء الرواة بعض الأحاديث التي تفرد بها عن دون أقرانه، فتجد هذه الكتب الأحاديث الغرائب كثيرة. وكل ما في الضعفاء يذكر لجرح من رواه فهو منكر. كتب الضعفاء زي الكامل لابن عدي، زي الضعفاء للعقيلي، المجروحين لابن حبان، العلماء دول يذكرون في ترجمة الراوي بعض الأحاديث التي أخطأ فيها واستوجبت تضعيفه. إذن هذه الأحاديث عند هؤلاء العلماء أحاديث إيه؟ أخطاء ومناكير، استدلوا بها على ضعف من رواها. وكل ما في الضعفاء يذكر لجرح من رواه فهو منكر. وليس مسند الربيع بن حبيب بثابت عنه وجله غريب. مسند الربيع بن حبيب اللي هو بيعظمه الإباضية، معروف هذا، هذا كله أنا اطلعت هذا الكتاب حديثه موضوع، إما سندا وإما متنا وإما سندا ومتنا معا، يعني أسانيد ملصقة، تجد مثلا حديث عمرو بن ياس كل الدنيا بترويه بسند، هو يجيب له سند ثاني خالص. فهو هم يعتقدون أنه من أصح الكتب، لكن هو حقيقة من أردأ الكتب. وليس مسند الربيع بن حبيب بثابت عنه وجله غريب. طبعا أنا قلت وجله احتياطا، حتى إذا استدرك علي واحد السند أو متن يبقى ما يصحش الاستدراك، فأنا خرجت من المأزق ده وقلت وجله، خروجا من الإيه؟ من أي استشكال أو إيراد يريده البعض علي. ومثله مسند زيد بن علي، ده اللي بيعظمه الشيعة أو الزيدية خاصة، ها، واعتقدون أيضا صحته، مع أن راويه كذاب، كذبه الإمام أحمد وغيره. ومثله مسند زيد بن، طبعا زيد بن علي نفسه ثقة إمام بريء من هذا الكتاب، إنما المشكلة في من ادعاه عليه. ومثله مسند زيد بن علي للواسطي والوضع فيهما جلي. وقد عنى الغريب من لفظ حسن الدارقطني كثيرا في السنن. نجد في كتاب السنن للدارقطني الغرائب الكثيرة، حتى قال ابن رجب والإمام الزعلاعي سنن الدارقطني مجمع الغرائب والمناكير، لكن كلمة الغريب قلما تجدها في كتاب الدارقطني، وإنما يعبر عن الغريب بقوله حسن، لأن من معاني لفظ الحسن كما سيأتي إن شاء الله الغريب والمنكر، فعلماء الحديث قد يعبرون عن الغريب أو المنكر بقولهم حسن، لا يقصدون الحسن الاصطلاح الذي نعرفه، إنما يقصدون استحسان الحديث. ونحن قلنا كون الحديث غريبا هو مما يدعو إلى استحسانه، لأنك إذا وجدت شيخا مثلا عنده حديث ليس عند غيره، فأنت تستحسن السماع منه حتى تحصل هذا الإسناد أو هذا الحديث الذي ليس عند غيره، وهذا سنتناوله إن شاء الله عندما نصل إلى مبحث الحسن. المقبول والمردود من الأحاد وأقسامه. طبعا المتواتر كله مقبول، إنما التقسيم المقبول، تقسيم الأحاد إلى مقبول ومردود منطقي، أما المتواتر فكله مقبول. والخبر المقبول والمردود فيهما أي فيها أي في الأحاد، والخبر المقبول والمردود فيها وكل فله قيود. فالخبر المقبول ما ترجح صدقه والمردود لم يرجح، فهو قسمان صحيح وضعيف، وبعض الحسن ثالثا يضيف. بعض أهل العلم يقسم الحديث إلى قسمين صحيح وضعيف، أي مقبول و مردود، وبعضهم يقول هو ثلاثة أقسام، فيقول هو صحيح أو ضعيف أو حسن، كل له وجهة نظره. فمن قال إنه صحيح وضعيف جعل الحسن قسما من أقسام الصحيح، مرتبة من مراتب الصحيح، ومن قال هو صحيح وحسن وضعيف جعل الحسن مرتبة على حدة، فهذا اختلاف الواقع لفظي ليس مؤثرا في الحكم على الحديث، لأن من يقول إنه صحيح وضعيف فقط هو يعتقد وجود الحسن لكنه يجعله مرتبة من مراتب الصحيح. فمنه في صحته يتفق أو ضعفه أو فيهما يفترق. طبعا هنا يتفق ويفترق على لغة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الله ينور عليك، الله يبارك فيك. طبعا استاذ اللغه امامنا نقدرش نتكلم، انا حبيت يعني نستفيد من تعليق الشيخ عشان الاخوه بس يعرفوا. وبالصحيح وصف الحسان كعكسه من اي قسم كان. قد يوصف الصحيح بالحسن والحسن بالصحيح، الصحيح ويقبلون خبر الأحادي لكونه متصل الإسناد بنقل عدل ضابط عن مثله يسلم من شذوذه وعلله بلا خلاف للمحدثين للفقهاء والأصوليين. هناك هذه الشروط الخمسة التي ذكرناها للصحيح وذكرها أهل العلم إنما هي محل اتفاق أهل الحديث علماء الحديث، أما الفقهاء والأصوليون فقد ينازعون في بعض هذه الشروط، فهم يحتجون بالمرسل والمحدثون لا يحتجون بالمرسل، وبعض العلل التي يعل بها المحدثون قد لا يعتبرها غير المحدثين علة، إذ لا يعلون بكل علة والبعض لا يشترطون وصله. وهو الصحيح أي هذا الحديث الجمع لهذه الشرائط الخمسة يسمى صحيح، وهو الصحيح وبه قد يعنى ما قد يصح نسبة أو معنى، وليس كل ما يصح معنى عندهم حتما يصح مبنى. قد يقول العلماء في الحديث هذا حديث صحيح، يقصدون صحة المعنى لا صحته من حيث الرواية، وليس معنى هذا أن كل ما يصح من معنى يجوز لك أن تسميه صحيح، وإنما هذا له ضوابط عند أهل العلم في استعمالهم، ومع ذلك هو قليل الوجود. يعني إطلاق الصحيح بمعنى صحة المعنى لا صحة الرواية وإن كان موجودا لكن أمثلته في كلام أهل العلم قليلة، فلهذا لا ينبغي أن نتوسع في هذا. مراتب الصحيح وأصح كتب الحديث، ويتفاوت الصحيح رتبه بحسب وصفه به وكتبه بحسب معرفته أي صاحبه وشرطه فيه مع الوفاء به، فأول الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري، ومسلم من بعده والأول على الصواب في الصحيح أفضل، إذ الصحيح وصفه فيه أشد وشرطه فيها أتم وأسد، أي من رجال ومن اتصال ومن سلامة من الإعلال، وهو لا يخرج الأصول. وهو أي البخاري، يعني مما يميز البخاري على مسلم، وهو لا يخرج الأصول عمن يكون دون أهل الأولى، أي الطبقة الأولى في الحفظ والإتقان، هو لا يكاد يخرج في الأصول أي في الاحتجاج إلا عن أهل الطبقة الأولى لهم أعلى مراتب الثقات، أما الطبقة الثانية من الثقات يخرج لهم استشهادا لاعتمادا، بينما مسلم قد يحتج بأهل الطبقة الثانية، ولهذا كان البخاري أعلى رتبة من مسلم وإن كان الجميع طبعا صحيح. وهو لا يخرج الأصول عمن يكون دون أهل الأولى، ومسلم يحتج بالتي تلي وهي للاستشهاد عند الأول، وجلهم مع كونه عنهم أقل شيوخه ومن أصولهم نقل. يعني حتى البخاري لما بيخرج لأهل الطبقة الثانية استشهادا فأغلب من خرج له من هذا النوع إنما هم شيوخه الذين خبر أحاديثهم وعرفها، وإنما أخذ من كتبهم ولم يأخذ من حفظهم، وطبعا كتبهم صحيحة كإسماعيل بن أبي أويس وأمثاله. ثم البخاري للفقيه أنفع إذ لدقائق المعاني أنزع، وفقهه أودعه تراجمة فهي لما خرج فيها مفهمة، ومسلم أنفع للحفاظ لجمعه للطرق والألفاظ في موضع مقدما أقواها مميزا ألفاظ من رواها، وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن، ولهذا قدم ما روياه فالبخاري فما لمسلم فما على شرطهما، فشرط أول فثان ثم ما كان على شرط فتن غيرهما، وشرط كل سوف يأتي لاحقا. يعني هذه الكتب التي هي أشرنا إليه بقولنا كان على شرط فتن غيرهما، سيأتي تفصيل كل واحد من هؤلاء العلماء في فصل على حدة، فمثلا شرط النسائي، شرط أبو داود، شرط الترمذي إلى آخره، سيأتي إن شاء الله. وشرط كل سوف يأتي لاحقا، وربما فاق المفوق الفائق. المفوق أي المرجوح، والفائق هو الراجح. هذا يعني احنا قلنا ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه أرجح مما انفرد به البخاري، أرجح مما انفرد به مسلم، هذا هو الأصل، لكن قد يترجح الأدنى على الأعلى في بعض المواضع لقارنة تنضم، فترجح مثلا ما خرجه مسلم على ما خرجه البخاري، او ما خرجه مسلم على ما خرجه البخاري ومسلم لقارنة من القرائن، لكن الاصل هو الترتيب الذي ذكره اهل العلم. وشرط كل سوف يأتي لاحقا، وربما فاق المفوق، وربما فاق المفوق الفائق، فإن يقل قد أكثر البخاري من الأثار قل، فإن يقل قد أكثر البخاري من الأثار قل للاعتبار، وإن تجد موقوفا اعتمده فهو في المرفوع حكما عنده. يعني البخاري الأصل أنه يخرج المرفوع، لكن قد يخرج بعض الموقوف، فإما أنه يخرجه للاعتبار أي لتعضيد المرفوع وتقوية المرفوع، لا سيما إذا كان المرفوع مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم، فيقوي المرفوع بأثر عن الصحابي كما فعل في حديث بيع المصراة، فجاء بالحديث حديث أبي هريرة في الباب ثم أعقبه بأثر عن ابن مسعود بمثل حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كأنه يرد على من يرد خبر أبي هريرة بقوله هذا ابن مسعود وهو من فقهاء الصحابة الكبار يقول يفتي بمقتضى حديث أبي هريرة، وهذا يدل على أن الحديث صحيح عند ابن مسعود إذ أفتى بمقتضاه مع كونه مخالفة للقياس على رأي من يرده، أو أو يكون الموقوف دوت له حكم الرفع، هو موقوف من حيث اللفظ لكن إن تأملته ستجده مندرجا تحت باب من أبواب المرفوع حكما. فإن يقل قد أكثر البخاري من الأثار قل للاعتبار، وإن تجد موقوفا اعتمده فهو في المرفوع حكما عنده. ومسلم ليست مقدمته كأصلها ولا لها رتبته، مقدمة مسلم على الصحيح ليست في الحكم كالصحيح نفسه، فكل الشرائط التي ذكرها الأئمة عن مسلم إنما اعتبرها في كتابه الصحيح، أما المقدمة التي قدم بها للكتاب فهو شرط فيها أوسع، لكنه في النهاية لم يذكر فيها إلا حديثا صحيحا أو حسنا. وجل ما قد عد في المعلول عندهما فليس في الأصول، ومع هذا فالصواب معهما إذ قد بنى ذاك مخالفهما، إما على قاعدة ممنوعة أو علة من أوجه مدفوعة، من مطلق الصحيح قد فاتهما أكثر والأقل من شرطهما، وما تجنبه وهو أصل في بابه عندهما معل، لم يفت الخمسة عند النووي سوى قليل وهو تفصيل قوي. عدة الأحاديث الصحيحة مطلقا ومقيدا، يعني الحديث الصحيحة مطلقا في أي كتاب كانت أو مقيدا بكتب معينة أو بأبواب معينة. وعدة المسند في البخاري 2000 والربع بلا تكرار، الربع من 2000 يعني 2500 تقريبا، ابن حجر قال 2513 ده عدد ابن حجر رحمه الله، أنا لما اختصرت البخاري وصل العدد عندي 2517 يعني فرق 4 أحاديث، فممكن يكون حديث أنا اعتبرته حديثين الحافظ ابن حجر اعتبره حديث، لكن في الجملة الرقمان قريبان. يعني وعدة المسند في البخاري 2500 بلا تكرار، ومسلم 4 محررة وفيهما جمهرة مكررة، ومطلقا فقيل مثل الماضية وقيل أكثر إلى 8، أي عدة الأحاديث الصحيحة مطلقا من غير تقيد بكتاب، قيل مثل الماضية أي 4000، وقيل أكثر، قيل 4 وكسر، وقيل 5 وكسر، وقيل 7 وكسر، أعلى رقم قيل 8000 كما قال الزركشي عليه رحمة الله. ومطلقا فقيل مثل الماضية وقيل أكثر إلى 8، وعدة الأحكام 500 ونيف أو 800، وابن المبارك رأى 900 مخطئا من قال 1100، ومن يقول 2000 منها فيهما أي في الصحيحين فقد أدخل ما من غيرها لكونه تضمن حكما كما أدخل فيها السنن. أعلى رقم قيل في حديث الأحكام 900، وهذا كلام الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى. بعض العلماء قال 1100 وهذا أنكر عليه الإمام ابن المبارك، قال إنما يأخذ من ها هنا وها هنا، يعني الحديث الضعاف. الإمام ابن العربي قال إن في الصحيحين فقط من أحاديث الأحكام 2000، وهذا تعقب ابن حجر في النكت على كتاب ابن الصلاح، لأن الإمام ابن العربي أدخل كل حديث يمكن أن يستنبط منه حكم، يمكن أن يستنبط منه حكم سواء كان أصالة من أحاديث الأحكام أو ليس من أحاديث الأحكام. الصحيح الزائد على الصحيحين، وخذه حيث حافظ عليه نص، ومن مصنف بجمعه يخص، كابن خزيمة ويتلو مسلمة وأوله البستية ثم الحاكمة، على تساهل فقال ابن الصلاح ما عنده ولم يكن من الصحاح ولا من الضعاف فهو حسن، ووجهه بأنه المستيقن، وقيل يحكم بما يليق بحاله وذلك التحقيق، لكن ذاك القول قد تضمنه وإنما توسطا قد حسنه، وللضياء المقدس المختارة فيما يصح زائدا واختاره، على كتاب الحاكم ابن تيمية مع أنه فيه حروف واهية، واشترط الثابت صح أو حسن كان على شرطهما أو لم يكن، وكالصحاح الكتب المستخرجة على الصحيحين بأن يخرجه، لا من طريق من إليه عمد مجتمعا في شيخه فصاعدا، فربما تفاوتت في المعنى أو لفظه فحيث رمت المتن، لا تعزه بلفظه إليهما، ومن أراد الأصل كان موهما، ومثله ما قد عزاه البيهقي إليهما ونحوه كالبغوي، وجاز إن جاء بألفاظهما وزاد من غيرهما عليهما، مميزا كعكسه الحميدي يفعل هذين وفعل الأزدي، الأزدي اللي هو عبد الحق الإشبيلي، أفضل إذ يسوق ألفاظهما مميزا ألفاظ كل منهما، وليس رتبة الذي قد خرج عليهما رتبة ما قد خرج، بل فيهما ليس يصح أصلا لجرح أو لكونه معلة، وما لتكثير الطرق من فائد فائدات فهي من فوائد المستخرجات. طبعا هنا في ضرورة. وما لتكثير الطرق من فائدات فهي من فوائد المستخرجات، برضه في ضرورة، ما عرفتش اجيبها غير كده، يعني ما افادنا جزاه الله خير، يعني كل فائدة ذكرها العلماء لجمع الطرق فهي تعتبر من فوائد المستخرجات، لان المستخرجات الاساس فيها هو جمع الطرق، فكل فائدة يستفاد من جمع الطرق فهي تعد من فوائد المستخرجات. يعني جمع الطرق يفيد نفي الغرابة عن الحديث، فهذه من فوائد المستخرجات، نفي تدليس الذي عنعنى وهو معروف بالتدليس، وهذا من فوائد المستخرجات، معرفة أن الحديث من رواية مختلط لكنه حدث به قبل أو بعد الاختلاط، وهذا يعد من فوائد المستخرجات، دفع ما يظن علة في الحديث، وهذا يعد من فوائد المستخرجات، فكل فائدة تستفاد من جمع الطرق هي معدودة في فوائد المستخرجات. الحسن للمتقدمين في حد الحسن والمتأخرين أقوال، فعن الترمذي قول وللخطاب قول، هما أجمع ما في الباب. كثر كلام أهل العلم في تعريف الحسن، أشهر قولين في هذا الباب قول الإمام الترمذي وقول الإمام الخطابي. الترمذي قال وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. الإمام الخطابي عرف الحسن بأنه ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، هذان هما أشهر تعريفين في هذا الباب، لكن مع ذلك العلماء اختلفوا في مراد الخطابي ومراد الترمذي، فبعضهم قال إن كلام الخطابي وكلام الترمذي بمعنى واحد وإن اختلفت العبارة، ومنهم من قال لا هذا له معنى وهذا له معنى. للمتقدمين في حد الحسن والمتأخرين أقوال فعل، الترمذي قول وللخطاب قول هما أجمع ما في الباب، فقيل حدا ليس يصلحان وقيل معنى يتوافقان. الذين قالوا حدا لا يصلحان باعتبار أن اعتبروا أن في التعريف نوع من التكرار والحشو أو كونه ليس مانعا، الحد لابد أن يكون جامعا إيه؟ مانعا. فكلام الترمذي رحمه الله تعالى اشترط في الحديث أن يكون من رواية من ليس متهما بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه، فقالوا هذا تكرار لأنه إذا سلم من الشذوذ فهو معناه أنه مروي من غير وجه، لأن التفرد هو الشذوذ، وإذا روي من غير وجه فهو ليس بشاذ. فمن هنا اعتبر بعض أهل العلم أن هذا حشو في الكلام وتكرار، ولكن ليس كذلك، لأن الشذوذ قد يعتري الإسناد وقد يعتري المتن، فقد يكون المتن محفوظا لكن يروى بسند شاذ، وقد يكون السند محفوظا ولكن يروى به متن شاذ. فالترمذي عليه رحمة الله تعالى اشترط في الرواية التي نسعى إلى تحسينها أن تكون سالمة من الشذوذ، تكون سالمة من الشذوذ سندا ومتنا، والروايات التي تنضم إليها وهي ما يروى من غير وجه لابد أيضا أن يتحقق فيها السلامة منها إيه؟ من الشذوذ. فكونها هي وحدها سالمة من الشذوذ هذا وحده لا يكفي لتحسين الحديث، بل لابد أيضا أن تكون تلك الروايات المنضمة إليها أيضا سالمة من الشذوذ. الكلام الإمام الخطابي قال ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، فاعترض عليه بأن هذا التعريف يصلح للصحيح كما يصلح للحسن، لأن الصحيح أيضا عرف مخرجه واشتهر رجاله. جميل. لكن العلماء كالإمام العراقي وابن حجر وغيرهما قالوا لا، قول الإمام الخطابي ما عرف مخرجه واشتهر رجاله أي اشتهروا بالوثاقة لكن لم يبلغوا إلى مرتبة رواة الصحيح، فهم دون رواة الصحيح، ولهم في ذلك كلام طويل مذكور طبعا في شرح الألفية. وقال قوم بل هما قسمان منزل عليهما القولان، هذا كلام ابن الصلاح وتبعه عليه كثير من أهل العلم، أن كلام الخطابي يتنزل على الحسن لذاته وكلام الترمذي يتنزل على الحسن لغيره، فهما نوعان وليس نوعا واحدا. فحسن لذاته أو فحسن لغيره وحد هذين إذن، الأول ما يخف فيه الضبط عن الصحيح فلذا ينحط أي ينزل عنه ويحتج به ويرتقي إلى الصحيح بانضمام الطرق، يعني بعد أن ينزل لكون الراوي خف ضبطه قد يرتقي ثانية إلى الصحيح إذا اجتمعت له الطرق التي تقويه، وباعتبار طرقه يرونه فوق الذي لذاته أو دونه، يعني هذه الطرق التي تنضم إلى الحسن لذاته فترقيه وترفعه إلى الصحيح لغيره، قد تكثر هذه الطرق بحيث يصير هذا الصحيح لغيره أقوى من الصحيح لذاته، وقد لا تكثر فيكون الصحيح لذاته أقوى من الصحيح لغيره، لا كما يتصور الكثير أن كل صحيح لذاته أقوى من كل صحيح لغيره. والثاني ما تراه ضعف هين فبانضمام مثله يحسن من نحو سوء حفظ أو إرسال ليس بذي شذوذ أو إعلال أو تهمة، ومن يرقي المتهم عن النكارة بمثله وهم. طبعا الضعف الذي يجبر الحديث ويرقيه من مرتبة الضعيف إلى الحسن لغيره هو الضعف الخفيف، ضعف الهين كالإرسال أو سوء الحفظ. أما الشذوذ أو النكارة أو التهمة كون الراوي متهما بالكذب فهذا كله لا ينفع الحديث ولا يترقى به إلى مصاف الحجة ولا يحسن. لكن الإمام السيوطي في تدريب الراوي وكذلك في الألفية يرى أن من عرف بالتهمة بالكذب أو الفسق إذا وافقه على رواية من هو مثله فإن مجموعة هذه الروايات ينفي النكارة عن الحديث، بحيث إذا انضم إليه رواية أخرى من ممكن أن يترقى ثانية إلى الحسن. وهذا طبعا أنكره إنكارا شديدا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على الألفية، حتى قال السيوطي: وما كان لفسق أو يرى متهمة يرقى عن الإنكار بالتعدد، بل ربما يصير كالذي بدي، يعني كالحسن الذي بدأنا به الكلام، وهذا طبعا منتقد. أو تهمة ومن يرقي المتهم عن النكارة بمثله وهم، والجل يحتج به من يصفه بالحسن أو كأحمد يضعفه، ومن يقول أحمد يحتج بما يضعف مطلقا عليه وهما. جل أهل العلم أي أكثر أهل العلم يحتجون بهذا النوع من الحسن، هو الحسن لغيره، جميل، سواء منهم من يسميه حسنا أو يسميه ضعيف ويحتج به. فالخلاف بين هؤلاء وأولئك إنما هو اختلاف من حيث التسمية لا من حيث الحكم. فتجد مثلا الترمذي يسمي ذلك حسنا ويحتج به، الإمام أحمد لا يسميه حسنا إنما في الغالب يعني إنما يسميه ضعيفا ويحتج به. إذن الخلاف بين أحمد والترمذي في هذا هو اختلاف لفظي متعلق بتسمية هذا النوع، فأحمد يسميه ضعيف لكنه يحتج به، والترمذي يسميه حسن ويحتج به. إذن أحمد عليه والترمذي عليهما رحمة الله يتفقان في كونه حجة، وإنما اختلف في التسمية، والاختلاف في التسمية لا مشحة في الاصطلاح. لكن بعض المتأخرين قال إن أحمد يحتج بالضعيف مطلقا بناء على أنه يضعف الحديث ثم يحتج به، وليس كذلك، إنما يحتج بالضعيف الذي ينضم إليه ما يقويه ويعضده، فهو كالضعيف الذي يحتج به الإمام الترمذي ويسميه حسنا. وهذا بحث طويل الشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وابن رجب لهم فيه كلام طويل. والجل يحتج به من يصفه بالحسن أو كأحمد يضعفه، ومن يقول أحمد يحتج بما يضعف مطلقا عليه وهما، ومن يقول ليس به يحتج في الاعتقاد فهو قول فج، وهو إذن آخر مقبول السنن، والقدماء أطلقوا لفظ الحسن على الصحيح وعلى الغرائب والمنكرات وعلى العجائب. احنا قلنا ان لفظ الحسن قد يطلق عند بعض اهل العلم وهم في الغالب العلماء القدامى يطلقون الحسن بمعنى الغريب والمنكر، زي مثلا امام شعبة ابن الحجاج قيل له لماذا لا تروي عن عبد الملك ابن سليمان العرزمي ابن ابي سليمان العرزمي واحاديثه حسان، قال من حسنها فررت. وكما قال سيدنا الامام ابراهيم بن يزيد النخعي قال كانوا اي شيوخه من التابعين اكيد كانوا اذا جلسوا كرهوا ان يخرج الرجل احسن ما عنده او حسان حديثه. الحسن هنا بمعنى الايه؟ الغريب والمنكر. ولهذا الخطيب البغدادي في كتاب الجامع الاخلاق الروى ده بالسامع قال: وانما عنا ابراهيم بالحسن هنا الغرائب والمناكير، ولم يقصد الحسن الذي هو المقبول، مفهوم؟ على الصحيح وعلى الغرائب والمنكرات وعلى العجائب، وقصدوا التعبير عن معنى اللطيف استحسنوه في صحيح أو ضعيف كسند مستغرب أو عالي أو واضح الصيغ والرجال أو ليس فيه نسخ أو صريح أو راجح أو لفظه مليح. يعني الأسباب التي يسمي بها العلماء الحديث حسن مع كونه غريبا أو منكرا بعضها إسنادي وبعضها متني. فالحديث إذا كان إسناده عالي فهذا معنى يستحسن الحديث إيه؟ من أجله، فيقول حسن أي حسن في من جهة العلو لا من جهة الصحة. أو غريب، فإنهم يستغربون إذا استغربوا الحديث استحسنوا سماعه فيقولون هذا حسن أي إيه؟ غريب. أو واضح الصيغ، يعني لو مثلا عندنا حديث في إسناده كله تصريح بالسماع، كل راوي يقول سمعت أو حدثنا أو أخبرنا، فهذا معنى يستحسن الحديث من جهته. أو واضح الرجال أي أسماء الرجال، يعني ليس فيه راوي مبهم، ليس فيه راوي مهمل، لم يذكر راوي بغير ما يعرف، وإنما أسماؤهم واضحة في الإسناد، فهذا أيضا معنى من المعاني التي يستحسن الحديث من جهته. أما من حيث المتن كأن يكون الحديث ليس منسوخا إنما هو معمول به، فالحديث إذا سلم من النسخ فهذا معنى يستحسن الحديث من أجله. أو صريح في الحكم الذي اشتمل عليه ليس يعتريه احتمال، أو راجح في بابه هو أرجح من غيره مما عارضه، فهذا أيضا معنى يستحسن الحديث من أجله. أو لفظه مليح، لفظه مما فيه نوع من رشاقة الألفاظ مما ينفع في الوعظ والإرشاد، كما ذكر الإمام ابن عبد البر في كتاب التمهيد له حديثا ثم ضعفه وبين أنه حديث ضعيف، ثم قال ولكنه حسن ترجى بركته إن شاء الله، يعني ينفع في الموالد يعني. فهنا لابد نفهم اصطلاحات العلماء، زي الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء ذكر مرة حديث يرويه الحسن عن أبي الحسن عن ابن أبي الحسن عن أم الحسن عن الحسن ابن أبي الحسن، كله حسن في حسن في حسن، أن رسول الله قال أحسن الخلق الخلق الحسن، فعلق الإمام الذهبي قال هذا حديث حسن من حسنات الحسن. طبعا الذهبي لا يقصد أنه يحسنها، بل هو حديث موضوع، هو حديث إيه موضوع، إنما الحسن هنا بمعنى إيه ما في اللفظ من إيه من رشاقة وإيه ونوع من أنواع الألفاظ التي تجذب السامعين عادة. من ثم لا يستشكل الجمع الذي الجمع يعني قول الترمذي حسن صحيح، فدما عرفنا أن الحسن قد يطلق بالحسن من حيث اعتبارات أخرى غير الحسن الذي هو راجع إلى القبول، فإذا قال الترمذي حسن صحيح فلا تستشكل هذا، فالصحيح قد يكون حسنا باعتبار من تلك الإيه الاعتبارات. من ثم لا يستشكل الجمع الذي قد وجدوه في كلام الترمذي وغيره من جمعه بين الحسن وغيره مما على أو قد وهن، هنتكلم بقى عن كل واحد من هذه الألفاظ المركبة التي استشكلها بعض أهل العلم. حسن صحيح، في حسن صحيح الخلف قوي، الخلف أي الخلاف، في حسن صحيح الخلف قوي، فقيل بالحسن يعني اللغوي أي الحسن اللغوي اللي احنا أشرنا إليه في الأبيات السابقة، وهذا قول ابن الصلاح. وقيل مشرب من النوعين يعني أنه فيه معنى يجعله صحيحا ومعنى يجعله حسنا، فكأن الحديث متجاذب بين الصحة والحسن، فلا هو حسن خالص ولا هو صحيح خالص، وهذا كلام ابن كثير. وقيل باعتبار إسندين، وهذا كلام ابن الصلاح أيضا، يعني أنه له إسندان، حسن باعتبار إسناد، صحيح باعتبار إسناد آخر، وهذا اعترض بأنه أحيانا الحديث يكون له سند واحد ومع ذلك الترمذي يقول حسن صحيح. وقيل ذلك مع التعدد وللتردد مع التفرد، هذا كلام ابن حجر العسقلاني، يعني قال اعتبار أنه حسن باعتبار إسناد صحيح باعتبار إسناد آخر فيما إذا كان الحديث له أكثر من سند، أما إذا لم يكن له إلا سند واحد فللتردد، كأن الإمام الترمذي تردد هل الحديث يصلح أن يحسن أم يصحح، وكل هذه الأقوال طبعا عليها انتقادات. وقيل ما تلفاه، تلفاه أي تجده، وقيل ما تلفاه يحوي العليا فذاك حاو أبدا للدنيا، هذا كلام ابن دقيق العيد، يعني يقول حسن صحيح ما فيش تعارض، لأن كل صحيح فهو حسن وزيادة، فما من صحيح إلا وهو حسن وزاد عليه، فإذا قلت صحيح فأنت فكلمة صحيح تتضمن الحسن لأنه بلغ مرتبة الحسن وزاد عليها حتى ارتقى إلى الصحيح، فكأنك تقول هذا حديث حسن بل صحيح، هذا كلام ابن دقيق العيد وارتضاه ابن حجر في النكتة على ابن الصلاح ثم خالفه في النسخ. أو حسن بحده السابق صح بالطرق أو في بابه هو أصح. ده كلام السيوطي. السيوطي في الألفية قال: وقد بدا لي فيه معنيان لم يوجد لأهل هذا الشان، أي حسن لذاته صحيح لغيره لما بدا الترجيح، أو حسن على أو حسن بحده السابق صح بالطرق أو في أو بالطرق أو فيهما هو أصح. يعني إيه عايز يقول إيه؟ إن اللي معناه هو الحسن اللي إحنا عارفينه اللي هو لذاته أو لغيره، لكنه إما أنه تقوى فارتقى إلى صحيح لغيره، فكأنه يقول هو معناه حسن لذاته صحيح لغيره، فحسن صحيح معناه حسن لذاته صحيح لغيره، أو أنه حسن وهو أصح حديث في الباب أي أقوى حديث في الباب، وهذا أيضا من أضعف الأقوال. طبعا من أضعف الأقوال اللي يتنافى أصلا مع تعريف الحسن للتلميذ للحسن، لأن التلميذ وصف الحسن بأوصاف، فلابد أن يكون شرحك للحسن عنده حيث يرد في كلامه سواء قال حسن أو حسن صحيح أو حسن صحيح غريب متوافقا مع ما جاء من تعريف الحسن عند التلميذ نفسه. الله. شيخنا الشيخ وليد يعني بيقترح تعديل البيت 220، فنقول مستخرجات قد حوت ما يذكر من فائدات من فائدات طرق إذ تكثر. جزاك الله خير يا شيخنا، الله يبارك فيك. وكلها لم تخل من إيراد، وكلها كل هذه الأقوال كلها اعترضت من قبل علماء آخرين. وكلها لم تخل من إيراد، وقيل وهو المرتضى المراد. المراد دوت قول ابن رجب الحنبلي ذكره في شرح علل الترمذي ولم يذكر في كتاب من كتب المصطلح، مع أنه هو أقوى الأجوبة. نقول أقوى الأجوبة طبعا من حيث الإجمال، ابن رجب معروف أنه شرح الترمذي كله وإن كان كتابه فقد، لم يتبقى منه إلا القطعة الأخيرة متعلقة بعلل الحديث، فهو عنده استقراء كامل للكتاب، عنده استقراء كامل للكتاب. ثانيا أن تعريفه أو جوابه عن مسألة حسن صحيح يتوافق كلية مع تعريف الترمذي للحسن، ولا يتعارض كما تعارض جواب غيره مع تعريف الإمام الترمذي. وقيل وهو المرتضى المراد به صحيح سندا أو متنا أي لفظه، وحسن أي معنى، أي أنه قول الترمذي حسن صحيح أي حسن أي صحيح بهذا السند أو صحيح بهذا اللفظ، لكن المعنى نفسه له شواهد تجعله حسنا، وهذا معنى قوله وأن يروى نحوه من غير وجه. فالصحة راجعة إلى الرواية والحسن راجع إلى المعنى الذي تضمنته الرواية. قول حسن غريب أو ليس بالمتصل أو بالقائم ونحو ذلك، وهكذا تحسينه ما وصفه بأنه غريب أو ما ضعفه بسقط أو بجرح من رواه، الحسن راجع إلى معناه. كذلك قول التلميذ مثلا حسن غريب أو حسن إسناده ليس بالمتصل أو حسن إسناده فيه راوي ضعيف، يقصد بالحسن هنا حسن المعنى، وبالغرابة غرابة هذه الرواية تحديدا وإن كان معناها مشهورا في روايات أخرى. وقول بعض حسن غريب أي حسن لذاته عجيب، بعض المتأخرين قال من قول التلميذ حسن غريب أي حسن لذاته، وهذا من أعجب الأشياء لأن التلميذ لا يعرف الحسن لذاته، إنما يعرف الحسن الذي يكون حسنه نابعا عن انضمام روايات بعضها إلى بعض، ولا يعرف الحسن الذي يكون حسنه نابعا عن رواية بعينها، لأنه اشترط في الحسن عنده أن يكون مرويا من غير وجه. الحسن لذاته عند الترمذي هو مرتبة من مراتب الصحيح، فإذا كان الحديث عنده حسنا لذاته فهو لا يسميه حسن بل يقول فيه صحيح. هذا وحد الترمذي حسنه يشمل ما أفرده وقرنه، يعني قول الترمذي وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن إلى آخر التعريف بعض أهل العلم قال إن الترمذي يعرف في هذا التعريف الحسن الذي أفرده فقط، يعني فيما إذا قال حسن، فلا يشمل هذا التعريف قوله حسن غريب، ولا حسن صحيح، ولا حسن صحيح غريب. وهذا طبعا في غاية البعد، لأن المواضع التي قال فيها الترمذي حسن فقط مواضع قليلة جدا على مدار الكتاب، يعني إذا عددتها لا تبلغ 100 موضع بل أقل، بينما هو يكثر جدا من قوله حسن غريب ومن قوله حسن صحيح غريب. فكيف يعقل أن يتجشم الإمام الترمذي أن يفسر الحسن الوارد بقلة في كتابه، ولا يفسر الحسن الوارد بكثرة في كتابه؟ بل الحسن الذي عرفه يشمل هذا الحسن كله، سواء أفرده أو قرنه بالصحيح أو بالغريب، وبالتفسير الذي ذكرناه يزول الإشكال في فهم هذا المصطلح عند الإمام الترمذي. إسناده صحيح أو حسن، وقولهم إسناده صحيح أو حسن ليس به تصريح بصحة الحديث أو بحسنه لعلة أو لشذوذ متنه، وذا اصطلاح المتأخرين واستويا للمتقدمين، كذا له أصل كذا رجاله ثقات أيضا في الصحيح أصله، وأطلقوا صحيح إلا أنه منكر إذ يستنكرون متنه. دي هنا عبارات يستعملها العلماء في كلامهم لا تستلزم الصحة، لا تستلزم الصحة وإن كانت توهم الصحة. فإذا قالوا إسناده صحيح، قد يقولون في الحديث إسناده صحيح وليس المتن عندهم صحيح لكونه شاذا أو معلولا، لكن هذا يكثر في كلام المتأخرين من أهل العلم. أما القدامى إذا قالوا إسناده صحيح فيقصدون صحة الإيه؟ المتن، لأن المتقدمين لا يصفون السند بالصحة إلا إذا كان سليما من الشذوذ والعلة، ولم يقع خطأ من الراوي لا في الإسناد ولا في المتن. كذلك من الألفاظ التي قد يتوهم أنها تفيد الصحة وليس كذلك قولهم هذا حديث له أصل. قولهم له أصل لا يعني أنه صحيح، لأن الأصل هنا معناه أي له مخرج صحيح، والمخرج قد يكون عن رسول الله، وقد يكون عن الصحابة، وقد يكون عن التابعي. فمثلا إذا جاء حديث عن الزهري ورواه أصحاب الزهري عن الزهري، فهذا حديث له أصل من حديث الإيه؟ الزهري، لكن الزهري مثلا رواه مرسلا عن رسول الله، أو رواه من رواية ضعيف عن رسول الله، فهو لا يصح عن رسول الله وإن كان له أصل من حديث الزهري. فمجرد وصف الحديث بأنه له أصل لا يعني أنه صحيح، صحة الأصل لا تستلزم صحة الحديث من حيث إضافته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الإمام السلفي لما ذكر الكتب الخمسة قال إيه؟ وهذه الكتب الخمسة قد اتفقت الأمة على تلقيها بالقبول وصحة أصولها. الإمام العراقي علق قال إنما وصف السلفي هذه الكتب بصحة أصولها، ولا يلزم من صحة الأصول صحة الأحاديث. فهذا مهم جدا في فهمه، لأنه قد يساء الفهم فيفهم أن قول العالم هذا الحديث له أصل أنه معناه أنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك قولهم رجال ثقات لا يعني أن الحديث صحيح، لأن رجال ثقات معناه أن الإسناد رواته عدول ضابطون، جميل، لكن هناك شروط أخرى لصحة الحديث، الاتصال والسلامة من الشذوذ والسلامة من العلة. فثقة الرواة غايته إثبات شرطين فقط من شرائط قبول الحديث، هو العدالة والضبط، أما باقي الشروط فلا تستفاد من قولهم رجاله ثقات. كذلك قولهم هذا حديث أصله في الصحيح، أي أصله في البخاري أو أصله في مسلم، هذا لا يعني صحة الحديث بهذا السياق وبهذا التمام وبهذا اللفظ، لأن قد يكون هذا الأصل الذي هو في الصحيحين أصلا مختصرا، لكن هذا اللفظ الذي بين يديك قد يكون فيه ألفاظ أخرى لم تذكر في الصحيحين. فصحة أصل الحديث لا يعني صحته بهذا التمام وبهذا السياق وبهذا التفصيل الموجود في تلك الرواية التي بين يديك. وأطلقوا صحيح إلا أنه منكر إذ يستنكرون متنه. تجد العبارة دي موجودة عند العلماء المتأخرين، أول من وجدته استعملها الإمام الخطيب البغدادي عليه رحمة الله تعالى، واستعملها بكثرة الإمام ابن كثير والإمام الذهبي وغيرهما. يقول هذا حديث صحيح إلا أنه منكر. طب إزاي بيرجزوا علينا بقى؟ إزاي صحيح؟ أي إسناده من حيث الظاهر صحيح، لكن المتن فيه نكارة. فالنكارة هنا متعلقة بالإيه؟ بالمتن. النكارة متعلقة. فهو كقولهم إيه؟ إسناده صحيح، إسناده صحيح لكنه منكر من حيث المتن. فإذا قالوا صحيح إلا أنه منكر، يقصدون صحة السند من حيث الظاهر، أما المتن فهو فيه غرابة أو نكارة. في حاجة؟ نعم. عند زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لأمه عندما قال أبي لي ربي أن تزور قبر أمي ورجل أن يأكل لي أن أدعو لها أو أستغفر لها، هل هذا يدخل تحت المثال؟ لا يعني في بعض من العلماء يعني أنكروا هذا المثل الذي أثبت السند من حيث لا هو إذا كان بعض أهل العلم هم متخصصون في الحديث. نعم. مين زي مين؟ رحمة الله على الجميع. لكن هل هم هو قد يكون فقيها قد يكون أصوليا، لكنه ليس متخصصا في الحديث. العلماء صحح الحديث، وهذا الإمام مسلم صحح الحديث ولم ينكره أحد من شراحه، صحيح مسلم ولا من الأئمة المعتبرين الذين جاءوا بعد الإمام مسلم. إيه هو الشيء اللي المنكر فيه؟ نسألهم. يعني لا نقصد بالنكارة ليس كل ما فنفرق يا جماعة بين أمرين في غاية الأهمية، فرق بين الاستشكال والإنكار، فرق بين الاستشكال والإنكار. قد نستشكل حديث، صح الكلام، هذا الحديث أنا مش فاهم معناه أو معناه مستشكل عندي، أراه معارضا لآية قرآنية، معارضا للإجماع، معارضا لعمل الأمة، معارضا للحديث أخرى، فماذا علي أن أفعل؟ أذهب لأهل العلم حتى يزيلوا هذا الإشكال، أسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن إذا استشكلت شيئا أو هذا منكر، يبقى كل واحد استشكل شيئا هينكره. لا، إذا استشكلت شيئا أرجع إلى أهل العلم ليزيلوا هذا الإشكال. ماشي يا جماعة؟ طيب. أصح الأسانيد والمتون ووصفهم لسند بأنه أصح أو أحسن فاحملنه على البلاد أو على الأصحاب وما لمتن فعلى الأبواب. يعني لما يجي الإمام يقول هذا أصح إسناد، لا يقصد أنه أصح إسناد في الدنيا، وإنما يقصد أصح إسناد باعتبار ما، كأنه يقول بس هذا أصح إسناد عن أبي هريرة، عن أبي بكر الصديق، عن عبد الله بن عمر. يبقى لابد أن يقيد، حتى وإن كانت العبارة مطلقة لابد أن تحمل عبارة العالم على التقييد، فتقول يقصد العالم مثلا بأن هذا الحديث بأن هذا الإسناد أصح ما يروى عن هذا الصحابي تحديدا، أو أن تقيده ببلد معينا، تقول هذا أصح إسناد يروى في الحجاز، أصح إسناد يروى في مصر، أصح إسناد يروى في أمريكا مثلا يعني. ماشي. فلابد من تقييد ذلك. فأحيانا العلماء يتولون هم التقييد، وأحيانا يأتي في كلامهم الإطلاق، لكن هذا الإطلاق محمول على التقييد أيضا. وما لمتن فعل الأبواب، إذا هذا الحالة الأولى إذا وصفوا السند، أما إذا وصفوا المتن كما يفعل الترمذي والعقيلي وغيرهما يقول هذا الحديث أصح شيء، يقصد المتن. أحيانا يقول في الباب، فهذا واضح، يعني أنا يقصد أن هذا المتن في هذا الباب هو أصح ما يروى في هذا الإيه؟ الباب. وأحيانا يأتي إيه؟ إطلاق، فليحمل ذلك على أنه يقصد أنه أصح ما يروى في هذا الباب الذي يندرج تحته ذلك الحديث. مفهوم هذا الكلام؟ وليس على سبيل الإطلاق. أما قوله أصح ليست دائما تفيد الصحة، لأن كلمة أصح أفعل التفضيل أحيانا لا تفيد اشتراك الفاضل والمفضول في الصفة، ليست دائما تفيد اشتراك الفاضل والمفعول ايه في الصفة. واهل اللغة طبعا عندنا ما شاء الله يعني حاضرون، لكن احيانا يقول اصح اي اقوى اي افضل اي احسن حالا من غيري. ولذلك قلت في البيت الذي بعده: وجاء في اطلاقهم اصحه لغير ما يصح اي ارجحه، اي هو ارجح، والارجح لا يلزم ان يكون صحيحا. واضح؟ ما لا يقتضي التصحيح، وما اقتضى تصحيح متن فتوى بما حوى كعكسه في الأقوى. إذا أفتى العالم بمقتضى حديث لا يعني ذلك أن الحديث عنده صحيح، إذ قد يفتي بمقتضى حديث لكونه مثلا موافق للقياس أو موافق للإجماع، لكن الحديث نفسه قد يكون إيه؟ ضعيفا. جميل هذا الكلام. زي حديث الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريح، فهذا حديث ضعيف من حيث الرواية، لكن الفتوى عليه. ليه؟ لأنه موافق للإجماع. كذلك العكس، إذا أفتى العالم بعكس حديث أو بما يخالف حديثا لا يعني أنه يضعف ذلك الحديث، إذ قد يكون الحديث عنده مثلا منسوخ، هو صحيح لكنه منسوخ أو مؤول على وجه من الوجوه أو نحو ذلك. مجرد الفتوى بمقتضى الحديث أو الفتوى بعكس الحديث لا يستفاد من ذلك صحة الحديث أو ضعف. نعم قد تقترن قرائن أخرى تنضم إلى فتوى ذلك العالم، فيستفاد من هذه القرائن أن العالم يرى صحة الحديث أو يرى عدم صحة الحديث. ولا بقاء متن الدواعي تبطله والوفق للإجماع، ولا افتراق العلماء في الحجاج، الحجاج أي إيه؟ المناظرة يعني. ولا افتراق العلماء في الحجاج ما بين ذي تأول وذي احتجاج، يعني إذا اختلف العلماء منهم من يحتج بالحديث ومنهم من يؤول الحديث، يقول هذا الحديث مؤول على كذا محمول على كذا، ليس معنى ذلك أن الحديث عندهم صحيح. يعني أحيانا العلماء في بحوثهم يتناولون تأويل الحديث أو النظر في ذلك على فرض أنه صحيح، على فرض أنه صحيح، لا أنه عندهم بالفعل صحيح، قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا. ولا التجارب ولا المكاشفات ولا المنامات ولا المجازفات، يعني التجارب يعني هذا الحديث جربناه طلع صح يبقى الرسول قاله، في ناس كده يعني. أو المكاشفات الصوفية يقول لك أنا يعني حدثني قلب عن ربي يعني الحديث ده واضح صح، جالي رسول الرسول قال لي كده. أو ولا المنامات، واحد يقول لك أنا شفت الرسول في المنام قال لي الحديث صحيح، طبعا المنامات لا تثبت بها أحكام. ولا المجازفات، المجازفات زي واحد يقول لك الحديث صحيح ليه؟ عشان الله الإمام موجود في المذهب عندنا مثلا، أو موجود مشهور كل الخطباء بيقولوه، فده نوع من أنواع الإيه؟ مجرد هذا لا يفيد صحة الحديث، ده نوع من أنواع المجازفة. من طبعا من أبلغ المجازفات أنا لم أرى مجازفة مثل هذه. حديث في كتاب الكافي في بتاع الشيعة أن بيروي بسند ها عن حمار يروي عن أبيه عن جده بسند كده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له حمار، فقال الحمار: يا رسول الله حدثني أبي عن جدي عن جده عن جده عن جده أنه كان في سفينة نوح عليه السلام، فقال له نوح: إن هذا الحمار سيولد من نسله حمار يركبه سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. ده في أصح كتاب عند الشيعة اللي هو الكافي، يعني اللي هم بيعتبروه زي البخاري عندنا كده، ده في أصح كتاب عند إيه الشيعة. في أبلغ من كده مبالغة ولا مجازفة؟ يعني اسناد كله حمير. لا تقول لي عدل ضابط بقى ولا حاجة، خلاص عدينا. ولا التجارب ولا المكاشفات ولا المنامات ولا المجازفات. بقية أسماء المقبول: هذا وللقبول أيضا يطلق، محفوظ أو معروف أو متفق عليه، أو مشبهات أو قوي، أو حجة أو جيد أو مستوي، أو مستقيم أو على شطهما أو ثابت أو صالح، وإنما لفظ القبول عندهم قد يورد لما به يحتج أو يستشهد. يعني لفظ المقبول وكذلك لفظ الحجة قد يطلق عند أهل العلم تارة على الحجة الكاملة، يعني أنه يعتمد عليه في إثبات الحكم، وتارة على جزء حجة، يعني يقول هذا حديث مقبول أو هذا حجة، بمعنى أنه يصلح للاحتجاج، والاحتجاج هنا بمعنى الاستشهاد. زي الإمام ابن حبان رحمه الله يأتي بالراوي فيذكره في كتاب الضعفاء ويضعفه، ثم يقول إيه؟ لا يعجبني الاحتجاج به إلا فيما وافق عليه الثقات. طب لما هو حيوافق الثقات من أين يأتي الاحتجاج؟ الحجة في حديث الثقة وليس في رواية هذا. المقصد يعني يحتج به هنا أي يستشهد به، وهو نفسه صرح بهذا المعنى في ثلاث مواضع من كتاب المجروحين بعد أن ذكر هذه العبارة، قال وإنما نقصد بالاحتجاج هنا الاستئناس، الاستئناس يعني الاستشهاد لا الاعتماد، واضح. والإمام أحمد قال في عمرو بن شعيب قال ربما احتجدنا به وربما وجس في القلب، إذن هو لا يحتج به على سبيل الخط أو على طول الخط، وإنما يحتج به حيث يطمئن إلى أنه حافظ ولم يخطئ، ولكي يطمئن هذا الإطمئنان لابد أن يكون حديثه له أصل من رواية غيره، وإذا انفرد يجس في قلبه من تفرده، فإذا هو لا يعتمد على عمرو شعيب اعتمادا كليا، وإنما يستأنس به ويستشهد به، كما في حديث دية المعاهد على النصف من دية المسلم، لما سئل الإمام أحمد عن دية المعاهد قال على النصف من دية المسلم لحديث عمرو بن شعيب، فقيل له أتحتج بعمرو بن شعيب؟ قال لا، ليس بكلها أحتج، وإنما هذا أمر قد أفتى به عثمان بن عفان وقدماء فقهاء أهل المدينة. إذن هو احتج به لما كان حديثه موافقا لعمل الصحابة والتابعين، كما فعل الشافعي في تقوية المرسل حيث قوى المرسل بفتوى الصحابي وفتوى عامة أهل العلم. كيف عليكم كده النهاردة؟ ها؟ طولنا عليكم؟ ها؟ يعني احنا الحمد لله قطعنا شوطا، فإن كان هناك أسئلة نستغل الوقت، والباقي إن شاء الله يكون في يوم آخر، لأن احنا خلصنا تقريبا ربع الربع أو أكثر، أو يعني اقتربنا من الربع. نعم؟ إن شاء الله تعالى لو في أسئلة أهلا وسهلا. الأخ بيقول يعني يريد إرسال المنظومة ها أو الألفية يعني على البريد الإلكتروني. أنا طبعا أنا هذه المنظومة أنا اتفقت فيها مع ناشر في طباعتها ونشرها، فالناشر له حق فيها ها بخلاف حقي، أنا عندي حق معنوي وهو عنده حق مادي، فمن حقه أن أرجع إليه في ذلك، وهو في الغالب حيرفض يعني. فعامة هي خلال أيام قلائل ستكون بين أيديكم إن شاء الله، وإذا طلعت هتلاقوها انتشرت على النت، ومش هتستنى البريد الإلكتروني، هتلاقيها في كل الأماكن ومواقع الإنترنت، فانتظر يعني ربما أنا قبل ما تسافر مصر تكون إن شاء الله معكم، وهتنزل على الصفحة بتاعتي وكل حاجة يعني، ونسأل الله أن تكون موفقا بإذن الله. مفيش أسئلة خلاص؟ المتن المنكر ده بقى موضوع كبير قوي، واضح. وعلى فكرة في حاجة اسمها برضك نكارة سند، يعني السند شكله صحيح لكنه منكر، يعني السند قد يكون رجاله ثقات ويتعمي هذا منكر، ازاي دي اصعب من المتن، يعني المتن ممكن الفقيه يتامل المتن فيجده مثلا مخالف للقران، مخالف للاجماع، ها مخالف لوقائع التاريخ، زي حديث ايه، زي حديث ان بلالا رضي الله عنه، بلال بن رباح، لم مر عليه ورقه بن نوفل وهو يعذب، فقال له ورقة: يا بلال، أحد أحد. كلام جميل ولا مش جميل؟ فيما يستشكل العلماء قالوا هذا منكر. ليه؟ لأن ورقة بن نوفل قد مات قبل هذه الفترة بكثير، كما في حديث بدء الوحي: ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. إذن ورقة عندما كان بلال يعذب كان أصل قد توفي، فكيف يمر ببلال؟ ممكن بقى على بعض المذاهب يعني يقول لك إيه، حدثني القلب عن ربي، يعني يعني ممكن يكون طلع من القبر بقى ومر على بلال قال له أحد أحد. لا، الوقائع التاريخية بتثبت نكارة هذا المثل، الوقائع التاريخية بتثبت نكارة هذا الايه المثل. شفت هنا بقى، طبعا علماء الحديث كما يدققون في الإسناد يدققون في المثل. وزي حديث أن أبا سفيان لما أسلم، وأسلم عام الفتح، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليه أم حبيبة أن يتزوج. أم حبيبة هي بنته، بنت أبي سفيان. فقال: وعندي أجمل نساء العرب أزوجك إياها، أم حبيبة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. العلماء أنكروا هذا الحديث. ليه؟ لأن أم حبيبة كانت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الزمان بكثير. هو جاي يقول له سأزوجك أم حبيبة اللي هي أصلا زوجته. فالعلماء قالوا هذا خطأ، الصواب أنه عرض عليها امرأة أخرى من بناته ولم يعرض عليه أم حبيبة، فأغلط الراوي فسمى أم حبيبة لأنها أشهر بنات أبي سفيان. مفهوم هذا الكلام؟ وهكذا العلماء ينظرون في المتن ويدققون فيه ويتأملونه ويعرضونه على الوقائع التاريخية ويعرضونه على القرآن ويعرضونه على الأحاديث الأخرى الصحيحة الثابتة، لكن لها ضوابط أيضا. زي ما قلنا من شوية، ليس كل ما يستشكل يستنكر. أنت ممكن تستشكل شيء في المتن جميل، لكن مش معنى ذلك أنه منكر، لأن العلماء قد يكون لهم فيه تفسير وتأويل، وهذا علم واسع جدا. عندنا علم في من علوم الحديث وسيأتي إن شاء الله اسمه علم مختلف الحديث، يعني الحديث التي ظاهرها الاختلاف كيف نتعامل معها. مش كل ما لقي اختلاف روح ضعيف، لا، وإنما أحيانا يكون أحد الحديثين عام والآخر خاص، أحدهما مطلق والآخر مقيد، أحدهما ناسخ والآخر منسوخ، وهكذا. وده علم كبير جدا، يعني مش ممكن طبعا أنا ألخصه لك في مجلس أو في إجابة على سؤال. تفضل يا حبيبي. هل هذا الأثر الذي ذكرتموه آنفا عن بلال، يعني هل يجوز الاستشهاد به ثم واعظ رغم أن الاستشهاد إيه؟ اللي هو حديث مرور ورقة ببلال يستشهد به في المواعظ؟ نعم. إذا أردت أن تستشهد بمثل هذا في المواعظ فلا تذكر القدر المنكر فيه. يعني إيه لا تذكر القدر المنكر فيه؟ وده حقيقي إن شاء الله على فكرة. يعني إيه؟ فمر به أحد الصحابة فقال كذا، مش لازم تقول إيه ورقة بن نوفل، لأن حيجي لك واحد بقى مستشرق يقول لك أنت ولا واحد بيطعن في السنة، أنتوا يا بتوع السنة أنتوا بتجيبوا الغس والسمين، واخد بالك؟ لا، نقول إيه، كان بلال يعذب فمر به أحد الصحابة فقال له: أحد أحد يا بلال. مش هذا ورقة، لأن يعني ذكر ورقة هنا سيدعو إلى إيه؟ الاستنكار. فإذا كان المستمع بيفهم فممكن إيه يسيء الظن بالسنة عموما، واضح؟ وده كان بيعملوا الإم على فكرة، يعني كان العلماء كالإمام أحمد بن حنبل وغيره إذا استشكلوا أو استنكروا لفظة في الحديث ساقوا الحديث وأهملوا أو أبهموا هذه اللفظة ولم يذكروها، مع لأن قد يكون الحديث نفسه صحيح إلا لفظة فيه. فكان العلماء لا يضعفون الحديث كله لأنه حديث صحيح في الواقع، إنما أخطأ الراوي في لفظة منه، فإذا أرادوا أن يحتجوا بهذا الحديث ساقوا الحديث وأبهموا ذكر هذه اللفظة. أحيانا يختصروا الحديث وأحيانا يقول وذكر كلاما، وأحيانا يقول يبهم يقول وقال رجل ولا يسميه، وده موجود كثيرا في كلام أهل العلم، وعلى فكرة مذكور هنا نظما وشرحا أيضا، هيجي بعد ما نخلص أنواع الحديث المقبول. في أي سؤال آخر؟ طب نكتفي كده ونريح شوية قبل الدرس الثاني إن شاء الله. خلي بالكوا الدرس الثاني هيبقى دسم شوية. اتفضل. سيدي حبيبي هتعزل البيت ده غصب عني مش مزاجي مفيش هنا خيارات يا عم الشيخ ان شاء الله نسأل الله التيسير ان شاء الله احنا ما نقدرش نرفض طلب لشيخنا واستاذنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك